السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاكرين حضراتكم السلسلة اللي كنا بدأناها في الهجوم على العالم الإسلامي، هذه المؤامرة القديمة الحديثة التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث إليكم فيها. خطط لها أعداؤنا قديما وما زالوا يخططون الآن، وسرنا بالنسبة لهم كالفريسة للكلاب. استعرضنا مع حضراتكم بعض فصول وحلقات التاريخ لهذه المؤامرة، ووقفنا عند تاريخ محمد علي. أخذنا في هذه الجولة الباحث في التاريخ الإسلامي الأستاذ محمد إلهامي، الذي نرحب به في هذا اللقاء ليتجدد التاريخ والحديث عن التاريخ مرة أخرى. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا بك ومرحبا. أولا بنشكرك على وجودك معنا. الله يعزك ويبارك فيك. وبنحمل إليك شكر كل المتابعين والذين تابعوا الحلقات الماضية في مسألة التاريخ، شرفونا والله المتابعة، وأضافت إليهم كثيرا جدا جدا يعني، فجزاك الله خيرا. الله يكرمك وجزاكم. لكن في الحقيقة الحلقة الأخيرة بالتحديد عملت يعني أزمة شوية، وخلينا نذكر السادة المشاهدين، احنا آخر حلقة تكلمنا فيها مع الأستاذ محمد إلهامي كان بيتكلم عن حقبة في تاريخ محمد علي، وأكد الأستاذ محمد إلهامي أن محمد علي هو أول من أسس للصهاينة في احتلالهم لبيت المقدس. نعم صحيح. نعم يعني ما زلت مؤكد؟ ما زلت مصر على هذه المعلومة؟ طيب إذن إحنا وقفنا عند هذه الجزئية أو مرينا عليها هكذا مرة الكرام. أنا بس أستأذن حضرتك حين نرجع إليها مرة أخرى، لأنه تساؤلات كثيرة جدا. من هذه التساؤلات يعني إيه المصادر اللي حضرتك استندت إليها؟ نعم. في مسألة اتهام محمد علي بأنه أول من أسس لقيام دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني. هذه المعلومات في الحقيقة يبدو أن احنا بحاجة ماسة إلى مراجعة التاريخ والقراءة فيه بدقة. نعم صحيح. ولذلك أنا أستأذن حضرتك أن حنطيل النفس وناخد راحتنا شوية في هذه المعلومة تحديدا، ومن أين أصلتها وأي المصادر التي استندت إليها لمحمد علي الذي أسس لدولة إسرائيل. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الموضوع ده يعني أنا نفسي لما دخلت فوجئت به. أنا يعني كنت خالي الذهن أنه ممكن يكون إجراءات محمد علي ساهمت في التأسيس لإسرائيل، لكن يعني لما تكاثرت الأدلة وبدأت أشوف وثائق من دولة محمد علي نفسها، رسائل محمد علي لإبراهيم باشا، رسائل إبراهيم محمد علي، يعني صار الأمر على في مكاتبات بينهم. نعم مكاتبات كان لابد من فتح الموضوع. وأيضا أنا لا أقول بأني جئت بما لم تستطعه الأوائل، لأن كل الحاجات دي منشورة وموجودة، ولا يزال هذا الموضوع تحديدا في حاجة إلى مزيد بحث لإدراك غايات محمد علي، الخطة والمشروع اللي كان محمد علي عايز ينفذها، لأنه الإجراءات التي اتخذت لا يمكن أن تصدر عن يعني عن إنسان طبيعي، عن حاكم مصر بشكل طبيعي. لابد أن الاختراق الأجنبي أو نوع الولاء الذي كان يكون محمد علي مثار تساؤل الحقيقة. فأنا ألزمت نفسي في مسألة المصادر بأن كل ما أذكره هو من المصادر المؤيدة لمحمد علي، المؤيدة المؤيدة لمحمد علي، يعني لأنه غزارة المادة. وطبعا أنا كنت فاهم أن الموضوع ده قد يمثل أزمة أو مفاجأة لكثيرين، لأن إحنا درسنا في المدارس أن محمد علي هو باني مصر الحديثة، وهو اللي أنقذنا من ظلام العثمانيين، وهو اللي أنقذنا من ظلام المماليك، وهو اللي عمل الدولة، وفي الآخر يعني صحونا ونحن نقلب صفحات التاريخ على حلم قاسي للغاية. أنه محمد علي هو المؤسس للتغريب والعلمنة والدولة العسكرية في مصر، المؤسس للتغريب, للتغريب والعلمنة والدولة العسكرية في مصر. وأنا أتذكر كلمة أستاذنا محمد جلال كشك رحمه الله يقول عن محمد علي في كتابه ودخلت الخيل الأزهر. كتابه ودخلت الخيل الأزهر ده كان يؤرخ للحملة الفرنسية, لأن الحملة الفرنسية أيضا أريد لها أن تكون الفتح الذي رأت به مصر أنوار الغرب من بعد ما كانت في ظلام الشرق. فمحمد علي كتب في هذا الكتاب, قصدي محمد جلال كشك كتب أنه وصف محمد علي بهذا اللفظ الذي لم أنساه منذ قرأته قبل حوالي 15 سنة, رجل الغرب وممثل مصالحه في بلادنا. فالمهم, لكن أنا أقول إنه من المفيد, أو من يعني مصر عامة من البلاد التي وثائقها لا تزال بخير. صحيح في بعضها يعني مغلق لا يكشف عنه, لكن ليست من البلاد التي أهلكت الحروب وثائقها. فوثائق دولة محمد علي موجودة فعلا, موجودة في مصر وما زالت موجودة باللغة التركية. صحيح حصل فيها نوع من التبديل والتغيير لمحاولة التبديل في الترتيب, يعني ليس الترتيب بالطمس, لمحاولة إعلاء شأن أسرة محمد علي, لكن ما تزال موجودة. يعني مثلا في هذا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه, السنوات العشرة التي حكم فيها محمد علي الشام من 1830 ل 1840 بالضبط, من 1831, هذه أعتمد فيها على المصادر المؤيدة لمحمد علي وهي كالآتي. إما أنها الوثائق والمراسلات التي في دولة محمد علي. هذه الوثائق جمعها المؤرخ المسيحي أسد رستم. وطبعا أسد رستم رغم أنه مؤرخ مسيحي إلا أنه مؤرخ راسخ ورصين, وله كتاب اسمه مصطلح التاريخ يؤكد فيه أن علم السند عند المسلمين هو أرقى ما وصل إليه علم النقد التاريخي في الغرب. يا سلام. فهو كتاب مفيد جدا, كتاب مصطلح التاريخ. أسد رستم عمل كتابين كبار. كتاب الأول اسمه الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي في 5 مجلدات, يذكر فيها الوثائق التي يعني أخذها لفترة محمد علي في سوريا. والكتاب الثاني في 4 مجلدات اسمه المحفوظات الملكية المصرية. الكتابين دول مجرد وثائق بس وعليهما اعتمدت, والكتابين دول موجودين على الانترنت, يعني من أحب أن يحصل عليهما يعرف يجيبهم بضغطة زر. في الكتابين دول وثائق, في الكتابين دول وثائق وصلت إليه. نعم, في الكتابين دول وثائق محمد علي, احنا ان شاء الله لعله نعرضها بعد قليل. الكتابات الأخرى هي كتابات اليهود أنفسهم, وأبرز كتاب في هذا كتاب تاريخ يهود مصر في الحقبة العثمانية. ده كتاب كتبه مؤرخين يهود, ترجم إلى اللغة العربية ونشروا المركز القومي للترجمة, وموجود برضو على الإنترنت. وبالذات مبحث المؤرخ اليهودي ميخائيل فينتر عن علاقة اليهود بالمجتمعات الأخرى والسلطات. جميل. ثم الكتب الأجنبية. الكتب الأجنبية لأنه المؤرخين الغربيين يا مولانا شديدو الحفاوة لمحمد علي. يا سلام. نعم, لا تكاد تجد مؤرخ غربي يسب أو يشتم أو ينقد محمد علي. المعتدلين والمتطرفين, وحتى المعتدلين منهم زي كارين أرمسترونج, زي أرنولد تويمبي, دول ناس محسوبين في المعتدلين يعني, فضلا عن المتعصبين. لأن محمد علي هو كما يقول أرنولد تويمبي قام بإدخال التحديث والتغريب على نحو لم يستطعه أي سلطان عثماني. يعني حتى أتاترك فيما بعد ربما لم ينجح مثل ما نجح محمد علي في إدارة الشأن المصري من حيث إدخال الدولة الغربية. طبعا احنا اتكلمنا عن محمد علي, لكن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو مسألة تأسيسه للوجود اليهودي. فالمهم يعني أنا بحكي أنه كل المصادر التي رجعنا إليها إما مصادر مؤيدة لمحمد علي زي كتاب إلياس الأيوبي, كتاب داود بركات عن إبراهيم باشا, أو الوثائق أو الكتب المؤرخين الأجانب, ما فيهاش أي مصدر لواحد إسلامي ولا حتى واحد معارض لمحمد علي. وكل هذه المصادر أكدت أن محمد علي هو مؤسس دولة إسلامية. لا, هو طبعا ما المصادر ما وصلتش لهذه النتيجة, لكن كل المعلومات اللي أنا مستقيها لكي نصل إلى هذه النتيجة هي من هذه المصادر. تمام, ماشي. ف زي المعلومات زي كده مثلا, زي ايه مثلا؟ احنا نقدر نحدد 4 مظاهر كبرى اتخذها محمد علي علشان يؤسس للوضع اليهودي والوضع الاجنبي, النفوذ الاجنبي في الشام وفي بيت المقدس على وجه التحديد. احنا كده بنتكلم تقريبا في سنه كام؟ الفترة اللي حكمها محمد علي 1831 إلى 1840. 1800 مثلا 31 هنقول مثلا في 1838 مثلا في الوقت لا لا لا لا لا ده من اللحظة الأولى من اللحظة الأولى لمحمد علي. يعني أنا هو يؤسس ندخل في الوثائق إسرائيل. نعم يعني من اللحظة الأولى سنجد وثيقة في كتاب المحفوظات الملكية المصرية المجلد الأول صفحة 136 والوثيقة رقم 364. الوثيقة دي مؤرخة بأوائل رجب، تمام؟ أوائل رجب دي إبراهيم باشا دخل بيت المقدس يوم 3 رجب. يعني الوثيقة دي لعلها صدرت مثلا بعد يوم أو بعد يومين من دخوله بيت المقدس. ساعتها ما كانتش الشام سقطت أمام محمد علي، ساعتها كان لسه عاصمة الشام عكا وفيها الجيش الرئيسي يقوده عبد الله الجزار، عبد الله باشا الجزار. فأنت متخيل قبل ما يسيطر حتى على الشام ولا قبل ما يفتح حكا صدرت هذه الوثيقة. إيه الوثيقة دي؟ الوثيقة دي بتقول فيها تصريح من قاضي بيت المقدس إلى حاخام اليهود بترميم كنيس اليهود في بيت المقدس. يعني ترميم معابد اليهود كان أولوية أولى لدى إبراهيم باشا بعد أيام، بعد يوم أو اتنين من. طب المشكلة الرجل بيدي مساحة الأديان الأخرى أن كل يمارس ديانته في معابده أو في كنيسته. الأديان الأخرى كانت موجودة، لكن أنت متخيل سلطة حربية، يعني عبد الفتاح السيسي مثلا تاني يوم اتخذ قرار بإعفاء مدير المخابرات، بتاني يوم أصدر قرار بأن الحبس الاحتياطي يبقى مدة غير محددة. أيوة. فانت تعرف ان القرارات الاولى اللي بياخدها اي نظام بعد السيطرة على البلد هي اهم قرارات تمثل مشروعه. طيب لما يبقى قرار بعد يوم او يومين من دخوله بيت المقدس بترميم كنيس يهودي، يعني هذا امر نتكلم في 3 رجب سنة كم؟ 3 رجب سنة 1247 هجرية، ده يساوي 8 ديسمبر 1831 هجرية. 1831 31 ده اللحظة الاولى فعلا. اللحظة الأولى بعد دخوله بايام. يعني انا بقول لك ابراهيم باشا ده ابن محمد علي، ابن محمد علي قائد جيوشه وهو الحاكم العام للشام تحت اشراف محمد علي على الشام. لو وايضا مكتوب انتعش وضع اليهود والنصارى الاجانب وغير الاجانب وقد اعيد ترميم. الصوره رقم 2 لو يعرض لنا الشباب في الاعداد الصوره رقم 2. الصوره رقم 2 دي هنلاقي فيها مفاجاه بقى. هنلاقي دي من ابراهيم باشا الى حسين باشا. بيقول لما كان قد استعلم حسين باشا، حسين باشا احد مسؤولي الاداره المصريه في ذلك الوقت. شوف بيقول لما كان قد استعلم من شريف باشا عن معابد اليهود التسعه التي انشئت في القدس. معابد اليهود التسعه، يبقى احنا في فتره محمد علي التي كانت 9 سنوات انشئ 9 معابد يهود، 9 معابد لليهود في بيت المقدس. وهي موجودة وقد أعيد ترميم وبناء كنس جديدة. يعني المعابد اليهود التسعة دي أنشئت غير الحاجات التي رممت فيما قبل. وكان قد استعلم من شريف باشا. مين شريف باشا؟ شريف باشا ده حاكم دمشق. لأنه طبعا حصلت بعض الشكايات فإبراهيم باشا طلب من شريف باشا أنه يرفع له تقارير عن معابد اليهود. معابد اليهود التسعة التي أنشئت في القدس. انت انا مش بقول 9 انشات في الشام، 9 معابد يهوديه انشات في القدس فقط. وكان حضرته قد ارسل رد على يعني هو بيقول لما انتم طلبتوا مني الكلام ده رحت انا ارسلت لكم تقرير عن معابد اليهود التسعه 4 محرم. ده الرساله بتاريخ 4 محرم، والكلام ده موجود في قصر عابدين وثائق عابدين المحفظه رقم 259 الوثيقه رقم 4. فاللي حصل في سفير روسي، سفير روسيا في الشام اسمه قسطنطين البازيلي، ده له كتاب في غاية الأهمية اسمه تاريخ سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني. الراجل ده راجل أصلا مسيحي وهو يعني ذو أصول يونانية، كتب هذا الكلام في مسألة المعابد، بيقول وهذا أمر لم يعهد له نظير في الإمبراطورية العثمانية أن يمنح المسيحيون، ده وقت غير اليهود، أن يمنح المسيحيون الحرية لتجديد معابدهم وأديرتهم في كل مكان، وحتى لبناء الجديد منها دون أن يشتروا شهادات من المحكمة الإسلامية بضرورة أعمال التصليح والبناء ولا إذنا من السلطات المحلية. يبقى قبل كده اللي كان عايز يبني طبعا هو أشار في شوية تفاصيل قبل كده ليه السلطة العثمانية كانت بتخليهم ياخدوا إذن بالبناء خشية أن يكون هذه الأراضي متنازع عليها مع المسلمين لأنه ده بيحصل. لكن لما تكون النزاعات فيما بينهم هم بيحكموا بينهم كما هو الوضع الإسلامي أن اليهود والنصارى وغيرهم لهم محاكمهم الخاصة التي تفصل بين شؤونهم. لكن المرة دي هو في أي مكان وكيفما أرادوا وبدون إذن وبدون إعلام وبدون شهادات لهم أن يبنوا ما يحبون. دول غير المسلمين جميعا يهود ونصارى. حتى إنه كارين أرمسترونج في كتابها القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث ده صاد 564 تقول وقد وقع الخلاف أحيانا بين اليهود أنفسهم حول بناء معابد جديدة أم استثمار الأماكن في بناء مساكن جديدة لاستيعاب اليهود المهاجرين المتدفقين الذين لا يجدون مأوى لهم. تدفق يعني تدفق. في تدفق من سنة 1831. لأنه إيه اللي حصل بقى؟ محمد علي كان حريصا على تدفق الهجرة اليهودية والمسيحية إلى بيت المقدس. يعني هو أول من فتح الباب إلى الهجرة اليهودية لاستقبال اليهود في بيت المقدس. طبعا هو فتح الهجرة إلى اليهود في مصر برضو لكن إحنا دلوقتي علشان في بيت المقدس. ما إن دخل إبراهيم باشا بيت المقدس الإعلان الذي أزعه بهذا يعني معناه أن تزال كل الضرائب التي كانت تؤخذ من الحجاج المسيحيين واليهود إلى بيت المقدس. يعني أي حد له أي نوع من السلطة كان بياخد بيها أي ضرائب كل ده يزال. ده إبراهيم باشا. ده إبراهيم باشا اللي دخل بيت المقدس تحت حكم محمد علي باشا وفتح باب ال بس ده كده دعوة الحج. ده هو بيدعوهم للحج مش للإقامة. لا بس خد بالك احنا لسه جايين لكن احنا دلوقتي مش بس الحج لان الحج مكفول للكل لكن احنا عند فكرة انه ازال به كل الضرائب التي كانت تؤخذ منهم. طيب فهو بيقول ايه بقى في نص اعلانه ولهذا نأمر بأن تلغى الى الابد كل الضرائب التي تجبى من أديرة ومعابد كل الشعوب المسيحية المقيمة في القدس من يونانيين وفرنجة وأرمن وأقباط وكذلك الضرائب القديمة والجديدة التي يدفعها الشعب اليهودي ومهما كانت الذريعة أو التسمية التي تؤخذ بها هذه الضرائب هدية عادية أو طوعية أو إلى خزينة البشوات أو إلى القضاء أو إلى الديوان فإنها جميعا ممنوعة منعا باتا. وبعدين بيقول وعليكم مصارعة تنفيذ هذا الأمر و من سيأخذ أي حاجة سيعاقب بصرامة كل من يطلب أقل إتاوة من المعابد والأديرة المذكورة. رواية قسطنطين باذيل للسفير الروسي بيقول وأعلن إبراهيم باشا فيما بعد أن اليد التي ستأخذ نقودا من الحجاج في جبال اليهودية سوف تقطع. وبالفعل قطع يد اثنين أو ثلاثة فلم يعد أحد يجرؤ على انتهاك قانوني. يبقى كده رفع عنهم كل الضرائب. رفع عنهم كل الضرائب فده يساوي انه اليهود القادمين او النصارى او المقيمين صار لديهم ميزة عن باقي المسلمين. لان دلوقتي في تمييز اقتصادي. اي سلطة لما بتحب تغير خرائط القوة بتعمل القوانين اللي بتعمل اختلافات واحنا هنجيلها برضو شوية. المهم اكتر من كده بقى ودي الصورة رقم واحد لو يعرضها لنا الشباب في الإعداد. وجه محمد علي إلى إصلاح أديرة رهبان الروم إصلاح الأديرة في يافا وقيسارية وبناء محجر صحي خاص للحجاج القادمين الروم إلى بيت المقدس. يا يعني سلام. مش زي مستشفيات الناس لا. أهو محمد علي باشا إلى محمد شريف باشا بوجوب السماح لرهبان الروم بأخذ الحجارة اللازمة لإصلاح دائرهم في يافا من قيسارية وبوجوب تقديم ما يلزم من مساعدة إدارية لمدير المحجر الصحي الذي بني حديثا في يافا لحجاج الروم والأرمن وإبقاء الرسوم. دي مهمة جدا. إبقاء الرسوم التي يدفعها هؤلاء الحجاج تحت تصرف رهبان الروم والأرمن. يبقى هو مش يعني مش بس الدولة بتبني مستشفى أو محجر صحي، لا ده هو ما يؤخذ من هذه المؤسسات يرد إلى الرهبان فيحدث لهم الاستقلال الاقتصادي. المقصود بحجاج الروم أو برهبان الروم هنا المسيحيون. المسيحيون، ما احنا هو دلوقتي فتح لدول. يعني احنا كل الأجانب مفتوح لهم، وكذلك إعلاء شأن غير المسلمين من المقيمين فوق المسلمين. لكن احنا الدليل اللي احنا بنسوقه في هذه الوثيقة انه الدولة بدأت تمهد ليه يحصل التدفق اليهودي والاجنبي. يحصل التدفق لان بقت فيه خدمات توفرها الدولة، وكمان الضرائب المدفوعة ستذهب الى كل ده، بيخلي البيئة الدينية تسارع الى دعوة الجميع الى الحج. صحيح. اما علشان هم يستزيدوا ماليا ويستقلوا ماليا، أو علشان تكثر أعدادهم ويتغير الميزان بينهم وبين المسلمين. تمام. طيب مع ذلك، لكن كل الكلام الآن في إطار الحج وليس في إطار التوافد إلى فلسطين. ما هو دلوقتي لما بيبقى عندك الحج بيفتح على مصراعيه وتزال الضرائب وتوضع ما يشبى من الخزائن عند الرهبان، ثم تنشأ الأديرة وإصلاح الأديرة وإصلاح المعابد اليهودية لدرجة أن هم أصلحوا 9، ده يحصل إيه؟ بينتقل كل الناس إلى المكان الأفضل لمعيشتهم. يعني بدل ما هو عايش في أي مكان في الدنيا بدون هذه الترفيات، شرادين في الدنيا كلها، نعم، يجي يقعد هنا. ولذلك احنا قلنا أنه اليهود كانوا بيتخنقوا يبنوا معابد جديدة بالفلوس الجديدة، ولا يبنوا مساكن علشان يستوعبوا التدفق اليهودي. دي اللي قالته، ده اللي قالته كارين أرمسترونج. نعم. المهم من أمور التدفق إنها كانت أعلى من قدرة المدينة على الاحتمال، لدرجة إنه في السنتين الثانية والثالثة من الحكم المصري، السنة الثانية والثالثة من الحكم المصري، بلغ عدد الحجاج الذين توجهوا من كل المناطق التركية إلى القدس 10,000 شخص. ثم تضاعف هذا العدد في السنة التالية، يعني صار 20,000 شخص. وفيها أمر إبراهيم باشا بفتح ضرفة الباب الثانية من باب القيامة، من كنيسة باب القيامة، التي لم تفتح من عهد سيدنا عمر بن الخطاب. لأن الأعداد لم تكن كبيرة، فالبابين لم يكونا يعني مش محتاجين. وأمر ألا يكون في الدروب غفار، اللي هم الخفر، يعني ما يبقاش فيه شرطة، ولا ورقة في باب القيامة، وأن الزائر لا يحط شيئا، يعني ما يدفعش حاجة. فبهذا السبب اجتمع زوار كثيرون. مين قايل هذا الكلام؟ لقايل هذا الكلام مؤرخ معاصر مسيحي مجهول له كتاب اسمه مذكرات تاريخية. كتاب مذكرات تاريخية ده مكتوب بلغة شامية عامية. يذكر فيه كثيرا من المشاهد التي تدل على ما فعله محمد علي، وبعضها سنأتي له بعد قليل. بس احنا يعني بنتكلم على إذن يعني كثر عدد الحجاج لدرجة إلى فلسطين إنه انهم وصلوا تقريبا 10,000 شخص. لكن انا الراجل المؤرخ ده بيقول ان الحجاج تزاحموا على كنيسة القيامة الى درجة ان اهلك بعضهم بعضا، وقتل منهم 200، وكاد إبراهيم باشا نفسه أن يهلك لولا أن أنقذ بصعوبة. كان بيحج معهم ولا إيه؟ ما كان بيزور، لأنه المشكلة مش كده بس، كمان فتحت بيت المقدس لسائر من يحب من الأجانب ولو بغرض التنزه أو السياحة. اللي هي ما تعتبر أو ما تعد مناسك مقدسة يعني. فتحوها للسياحة. حتى المساجد. يعني السائح الرحالة اللي عايز يدخل المسجد الأقصى، عايز يدخل مسجد عمر، عايز يدخل أي مسجد يتفضل، وتوفر له السلطة الحراسة التي تحميه من الناس. كويس. فلذلك يعني واحد زي السفير الروسي بيقول عوضا عن أن يقتصر الباشا على اللجم الحكيم لتعصب الشعب، لأنه شوف برضو السفير الروسي شاف المسلمين متعصبين، أهان بلا فائدة شعور الشعب الديني نفسه، وسمح لكثير من الرحالة بزيارة مسجد عمر في القدس الذي يعتبروه المسلمون قدس الإسلام الثاني بعد حرم مكة، ولا شيء كان في وسعه أن يثير وساوس أشد سكان القدس المتعصبين من هذا. ومع ذلك كانت السلطة توفر دائما فصيلة عسكرية لحماية الغريب يا مولانا أنه إبراهيم باشا حتى لما تمردت عليه الشام، لأن الشام تمردت أكتر من مرة على إبراهيم باشا، لكن ده مش داخل في موضوعنا دلوقتي. كان إذا عاقب البلد يخرج منها المسيحيين والنصارى ويعاقب المسلمين فقط. تقصد يخرج اليهود والنصارى؟ المسيحيين واليهود ويعاقب المسلمين فقط. فلما حاصر الكرك مثلا أمهلهم ثلاث ساعات يخرج النصارى زي ما يحبوا، ثم اجتاح المدينة ولم يدع فيها حجرا فوق حجر. يا سلام. وهو خارج تماما من الشام بعد التحالف الإنجليزي العثماني عليه، أزاع بيانا عاما يحذر فيه الناس من أن يمدوا أيديهم بسوء إلى غير المسلمين من النصارى أو اليهود. تمام. طيب إيه اللي حصل بقى بعد في هذا؟ كارين أرمسترونج تأتي بإحصائية تقول أن العام 1850 صار تعداد المسلمين في المدينة 535 1850 بعد انتهاء الحكم المصري بعشر سنين، صار تعداد المسلمين 535 مسلم مقابل 3650 مسيحي مقابل 6000 يهودي. يا الله. يعني حصل انهيار تام في أعداد المسلمين والمسيحيين واليهود في القدس. هذا في القدس. أنا كنت في مؤتمر قبل شهر، وأحد الأوراق البحثية ناقش تعداد المسلمين بالنسبة إلى المسيحيين واليهود، فإلى ما قبل الفترة المصرية كان عدد المسلمين دائما بين 75% و 85%. يعني لك أن تتخيل كمية التهجير اللي حصلت من المسلمين قبل مجيء محمد علي بنسبة 75% إلى 85%. يعني بتحصل تغيرات طفيفة كما تحصل في أي شعب، لكن هنا صار المسلمين بالنسبة لليهود يعني 500 مسلم مقابل 6000 يهودي. يعني ده في حد ذاته دليل، يعني بداية الأدلة على سياسة محمد علي في السماح بالتدفق والهجرة. يعني احنا عايزين نشير ان دولة او ان الكيان الصهيوني اعلن عن نفسه بشكل واضح في 1949. نعم. احنا بنتكلم هنا 1850 1948. نعم صحيح. لكن هو محمد علي هذا يعني مشروع اسرائيل كاد ان يكتمل لولا ان الحظ لم يتح لمحمد علي اكمال مشروعه. لم يظل في الشام إلا 10 سنين فقط. يعني لو بقي من ذلك كانت إسرائيل أسست قبل وقتها بحوالي يعني 75 سنة. لأنه إحنا سنأتي لها بعد قليل إن شاء الله إنه فكرة إسرائيل ولدت في فترة محمد علي. وإحنا يعني عايزين نقول برضو إن تيودور هيرتزل مش عارف هل هو عاصر محمد لا علي. لا لم يعاصره طبعا، لكن هو أعلن عن دولته أو عن حركته 1897. صحيح. لكن اللي يوم مؤتمر بازل. صح. لكن تيودور هيرتزل نفسه كان نتيجة للأفكار التي بدأت تناقش نقل اليهود إلى فلسطين. وهي نشأت في فترة محمد علي. يعني إذن الفكرة ولدت في عهد محمد علي أولا. نعم. ثم وجدت من يقوم على خدمتها ورعايتها كتيودور هيرتزل. يعني صحيح. هناك آخرون يعني أنا يعني خليني أنا أنط علشان أوصل لهذه الفكرة. اتفضل. يعني أول واحد أيقظت سياسة محمد علي أحلامه كان الراجل اليهودي الرأسمالي يعني الضخم المشهور موسى منتفيوري. موسى منتفيوري ده لقى إن سياسة محمد علي دي فرصة ممتازة لكي نرسخ للوضع اليهودي في فلسطين. عمل إيه بقى؟ ده راجل أعمال يهودي. ده راجل أعمال يهودي إنجليزي، ومذكراته منشورة لكن للأسف ما تزال بالإنجليزية. يعني أنا أوجه نداء من برنامج حضرتك، ياريت لو باحث يتفرغ لترجمة مذكرات موسى منتفيوري وزوجته، موجودة في مجلدين باللغة الإنجليزية، لكي يوفرها لي الناطقين بالعربي. وفيها ايه؟ فيها بعض ما سنقوله الان. موسى منتفيوري عمل ايه بقى؟ موسى ما كانش يخبئ او يداري انه يريد تاسيس دوله لليهود في فلسطين، بل نشر هذا الكلام في جريدة تصدر في صفد يوم 24 مايو سنة 1839، يعني في ظل الحكم المصري. أنا جايب المعلومة دي منين؟ من كتاب يقظة العالم اليهودي لإيلي ليفي أبو عسل، اليهودي المصري الذي قدم هذا الكتاب هدية لرئيس الحاخامات اليهود في مصر. الكتاب ده موجود على النت، يقظة العالم اليهودي، إيلي ليفي أبو عسل بالعربية، ده موجود بالعربي لأنه الراجل ده مصري وكتبه بالعربي أصلا، وكتبه بالعربي وكان أديب. يعني المعلومة إيه تانية؟ أن موسى منتفيوري نشر في صفد، جريدة تصدر في صفد يوم 24 مايو 1839، أنه يريد أن يؤسس مشروعا لاستيطان اليهود في فلسطين. يعني الأمور ما كانتش خافية عليه. الراجل ده عمل إيه بقى؟ طلب من محمد، طبعا محمد علي استقبله بالبشاشة والترحاب، طلب من محمد علي أن يؤجر لنا 100 أو 200 قرية لمدة 50 سنة في مقابل 10 أو 20% تدفع في الإسكندرية تدريجيا. يعني عايز إيجار 100 أو 200 قرية وهيدي 10% من الأرباح على مدى 50 سنة لليهود. لليهود، ويجب أن تكون هذه القرى حرة مجردة من كل مانع ومحظور، أي طليقة من قيود الضرائب والإتاوة وكل مدة الإيجار، وللزارعين الحرية في بيع تلك الحاصلات في أي بلد من بلدان العالم. يعني إحنا مش ملتزمين بالنظام الاقتصادي اللي كان محمد علي نظام احتكاري، فيش حد اسمه بيبيع. الراجل ده بيطلب من محمد علي هذا الطلب تحديدا، هذا الطلب اسمه ايه؟ ده موسى منتفيوري. طيب احنا اذا موسى منتفيوري رجل اعمال يهودي، نعم، هو اول من يعني فكر استغل فترة محمد علي في التهيئة اللي عملها محمد علي، نعم، استغلها في فكرة ان هو يوجد وطن لليهود في فلسطين. تمام، نعم. اذا هنقف عند النقطة دي وهنعيد، هنعود اليها مرة اخرى الى ما جاء في مذكرات رجل الأعمال اليهودي هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، والشكر أيضا لحضراتكم. تابعونا بقى في الحلقة الجاية عشان نعرف كيف أسس محمد علي للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.